نسأل الله لنا جميعا العافية والسلامة. ويا من تعلمين أن لهذه الدنيا نهاية، وأن بعدها نزول إلى القبر، إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة، يوم تحملين على أكتاف الرجال فينزلونك حفرة ضيقة موحشة لا أنيس فيها ولا صديق ولا حميم. أيتها المرأة المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، يا من تعلم أن الله سبحانه وتعالى حفظها بهذا الدين، وأكرمها بهذا الدين، ورفعها بهذا الدين، أكرمها أما وأكرمها بنتا وزوجة وأختا، أكرمها الإسلام في جميع هذه الحالات، أكرمها أما، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وحين جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. وروى الإمام أحمد عن أبي رمزة رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك. وقال صلى الله عليه وسلم لرجل لما سأله الغزو: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها. أي كرامة أعظم من هذه الكرامة؟ أي كرامة أرفع من هذه الكرامة؟ أيتها الأم، أين تجدين مثل هذا الشرف ومثل هذا التكريم؟ انظري إلى الغرب وانظري إلى الشرق، كيف تهان فيها الأم وكيف لا ينظر إليها؟ وأكرمك الإسلام بنتا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو بنتان أو أختان فأحسن صحبتهن وصبر عليهن واتقى الله فيهن دخل الجنة. وأكرمك زوجة، فعن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يقول رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه: أنزلت، أي هذه الآية أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي أصناف المال خير فنتخذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. فصلوات الله وسلامه عليه كيف نظر إلى المرأة فأكرمها في جميع الحالات. ويا أختي المسلمة، لما أتت أسماء بنت يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له: إني رسول من ورائي من جماعة نساء المسلمين، كلهن يقلن بقولي وعلى مثل رأيي، إن الله بعثك إلى الرجال والنساء فآمنا بك واتبعناك، ونحن معشر النساء مقصورات مخدرات قواعد بيوت، وإن الرجال فضلوا بالجمعات وشهود الجنائز والجهاد، وإذا خرجوا للجهاد حفظنا لهم أموالهم وربينا أولادهم، أفنشاركهم في الأجر يا رسول الله؟ فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه إلى أصحابه ثم قال: هل سمعتم مقالة امرأة أحسن من هذه؟ هل سمعتم مقالة امرأة أحسن سؤالا عن دينها من هذه؟ فقالوا: بلى يا رسول الله، أي لم نسمع مقالة أحسن من هذه المقالة. وصدقوا رضي الله عنهم، فإنها مقالة عجيبة تدل على عقل هذه المرأة وعلى فطنتها وذكائها وبعد نظرها رضي الله عنها وأرضاها. وكم في نساء المسلمين من أمثال هذه المرأة اللاتي أخرجن للإسلام رجالا رفعوا الأمة حتى أصبحت فوق الأمم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيب هذه السائلة: انصرفي يا أسماء وأعلمي من وراءك من النساء أن حسن تباعن إحداكن لزوجها وطلبها لمرضاته واتباعها لموافقته، أي في الحق يعدل كل ما ذكرت للرجال. فصلوات الله وسلامه على محمد كيف جاء بهذه الشريعة العظيمة التي رفعت من قدرك أيتها الفتاة المؤمنة أيتها المرأة المسلمة، ورفعت من شأنك أيتها الأخت المسلمة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. ومفهوم هذا الحديث أن من كان خلقه مع زوجه غير حسن فإنه عديم الخير وعديم الحياء وعديم الابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين عن نفسه ويخبر عن حاله بأنه خيرنا لنسائه، فصلوات الله وسلامه عليه، إذ يقول صلى الله عليه وسلم: خياركم لنسائهم. ويقول أيضا: الجنة تحت أقدام الأمهات. فما أعظم هذه الرفعة وما أعظم هذه الكرامة للمرأة المسلمة. أيتها المرأة المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، يا من بصلاحك يصلح المجتمع وبفسادك لا قدر الله يفسد المجتمع، أنت المجتمع كله. نعم، أنت المجتمع كله، فبصلاحك وهدايتك تصلح الأسرة، وبصلاح الأسرة يصلح المجتمع، وبصلاح المجتمع تصلح الأمة، وبصلاح الأمة يخرج الخير للناس أجمع. أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، تعلمين بارك الله فيك ورزقك الهداية والصلاة ومعرفة دينك أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وأنزل عليه الكتاب ليكون هدى ورحمة وموعظة للمؤمنين، فدعا الناس إلى الإيمان، فدعا الناس إلى الإيمان به والعمل بما فيه، حتى آمن به من آمن، فرباهم صلوات الله وسلامه عليه على أحسن منهج وأقوم طريق، أقام به مجتمعا مؤمنا كريما، وبنى به أسرا شريفة تخرج منها الأبطال المؤمنون الذين فتح الله بهم الأرض وأنار بهم القلوب، وتخرج منها المؤمنات الصالحات القانتات المربيات اللائي أخرجن مجتمعا صالحا، فتخرج من تحت أيديهن الأخ المجاهد والابن المجاهد والأب المجاهد والزوج المجاهد، فكانت المرأة المسلمة هي بانية المجتمع، أجل كانت كذلك لأنها تحلت بأخلاق الإسلام، فامتثلت منهج الله المنهج الحق الذي أكرمها الله سبحانه وتعالى به وأعطاها حقوقها ورباها التربية السليمة، رباها بمنهج الله سبحانه وتعالى، رباها بالقرآن وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم، رباها بالتوجيهات القرآنية والنصائح النبوية التي صدرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله جل وعلا الذي خلقك ويعلم ما يصلح لك وما يصلحك. أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، أقول لك غير أن هذا البناء الشامخ العظيم أغاض أعداء الإسلام، وكيف لا، وكيف لا، وكيف لا، وهم يرون الأمة يتربون التربية الحقة، فالمرأة تهتدي بمنهج الله وتقتدي بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأتمر بأمر الله وتقف عند حدود الله فلا تتعداها، وترفع رأسها عاليا تعتز بدينها وبعقيدتها، لأنها تعلم أن الخير في هذا الدين وأن الشرف في التمسك بهذا الدين وأن الرفعة في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، والرجل كذلك يمتثل منهج الله ويتبع ما جاء من عند الله ومن عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف لا يغيظ ذلك أعداء الإسلام، كيف لا، وهم يرون الأمة المسلمة تزداد قوة وصلابة ورفعة وصلاحا وتزداد تربية صالحة، إذ الرجل في صلاة والمرأة في صلاة، كلهم يريدون وجه الله ويبتغون ما عند الله سبحانه وتعالى، الرجل في الجهاد والدعوة إلى الله والقيام بما يعيش أسرته، والمرأة في تربية أولادها وتعليمها وتعليمهم وحثهم على الجهاد وعلى الدعوة وفي القيام بشؤون بيتها. كل هذا أغاض أعداء الإسلام، فماذا كان منهم؟ نعم، ماذا تظنين أن يفعل الأعداء؟ إن العدو لا بد أن يأخذ العدة لعدوه مهما كان الأمر. ومن هنا أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، يا من تغار على دينها، يا من تغار على أمتها، يا من تغار على عقيدتها، يا من تغار على كرامتها، يا من تريد عزها ورفعتها وكرامتها، يا من تغار على دينها القويم. من هنا بدأ الأعداء، بدأوا لأول وهلة ينصبون لهذا الدين العداء، ينصبون لهذا الدين الشر، ويدبرون الخطط الواحدة تلو الأخرى. نعم، يريدون هدم هذا الدين وتبويضه من بدايته. اليهود والمنافقون في الأمر سواء، بدأوا أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، بدأوا ينفذون خططهم وتجاربهم، تارة بالدس والشتم لدين الله، وتارة بإثارة الفتنة والفوضى بالصف المسلم، وتارة بالمواجهة العسكرية، حتى كان آخرها الحروب الصليبية الحاقبة. ولكن الحصيلة أيتها المؤمنة كانت في النهاية هي فشل هذه الخطط، إذ أنهم وجدوا أنها لا تجدي شيئا، فإنها وإن فتحت ثورة في صفوف المسلمين فسرعان ما يفيق المسلمون فيسدونها. ومن ثم فكر أولئك الأعداء وكتبوا الأبحاث المتعددة، وجابوا بلاد المسلمين شرقا وغربا، وتحملوا الأسعار، عاشوا بين الغابات بين الوحوش ليروا أحوال المسلمين في كل مكان، وينظروا حالهم وما يمكن أن يكون بابا لإفسادهم. نعم، تآمروا على هذا الدين، واجتمع من كانوا بالأمس يتقاتلون من أجل قتل هذا الدين، كانوا يتقاتلون فيما بينهم، وحينما كان الهدف هو إبادة هذا الدين اجتمع أولئك الأعداء على هذا الهدف، وكتبوا الأبحاث المتعددة، وأجروا التجارب الواقعية المستمرة، وسهروا الليالي والأيام من أجل ماذا؟ من أجل أن يقوضوا هذا الكيان الشامل، هذه الأمة المسلمة، ومن أجل أن يهدموا هذا الدين، من أجل أن يهدموه في منبعه. ومن ثم فكر الأعداء في مصدر هذه القوة، من أين كانت للمسلمين هذه القوة، وفي مصدر هذه العقيدة من أين يأتي هذا النشء العظيم الذي يتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاح للأعداء في نهاية الأمر وعلموا قاتلهم الله أن كلما مضى وعلم الأعداء أنه لا سبيل لهم إلى كتاب الله ولا إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهما محفوظان بحفظ الله لهما، فقد أنزل الله القرآن ووعد بحفظه فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظه لكتابه سبحانه حفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فهيأ لها الأئمة الأعلام الذين نافحوا عنها وسهروا الليالي في تخريج أحاديثه صلى الله عليه وسلم في بيان الضعيف من الصحيح وفي شرح معانيها. نعم، وعد الله عز وجل بحفظ كتابه وحفظ سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن ثم وجد الأعداء أنه لا سبيل لهم إلى ذلك، وإن كانوا يحاولون مرة بعد مرة أن يصلوا إلى هدمه في تحريف أو تغيير شيء من كتاب الله أو في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن من يغالب الله يغلب. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله لقوي عزيز. الحق قد وعد الله ببقائه حتى تقوم الساعة، فلا سبيل لهم إلى ذلك. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك بدأ الأعداء يصلون إلى سبيلهم الذي يعتبرونه سبيلا أمثل في تقويض وهدم الأمة المسلمة. والله سبحانه وتعالى لو شاء لمنعهم من ذلك، ولكنه الابتلاء والامتحان من الله سبحانه وتعالى للأمة المسلمة، ليعلم الله من يستقيم على الهدى ممن يزيغ ويضل عن الحق. فمن استقام كانت له الجنات العالية الرفيعة، رجلا كان أو امرأة، ومن زاغ واتبع هواه فهو وسبيله إلى نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، انتبهي لخطط الأعداء وانظري حتى تعرفي خيوط المؤامرة وكيف استطاع أولئك الأعداء أن يقوضوا هذه الأمة العظيمة. نعم، وفي هدم الأسرة المسلمة التي هي الركيزة الأساسية في بناء المجتمع المسلم. نعم، وجدوا أن أقرب طريق لذلك هو إفساد المرأة التي هي عماد الأسرة. إنها المرأة، أنت أيتها الفتاة المسلمة، أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، أنت عماد الأسرة وأنت الأساس. ومتى تحطم العماد لم يبق للأسرة قوام. المرأة التي هي المجتمع كله هي عماد الأسرة، فمن تحت يديها تتفرج الأجيال. ومن ثم بدأوا في تنفيذ مخططهم عن طريقك أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة أنت الباب الذي يلج عن طريقه إلى إفساد المجتمع المسلم. فالله الله أغلقي عليهم هذا الباب واضربي به في وجوه الأعداء لتفوزي بالعزة والكرامة في الدنيا وبنيل رضا الله عز وجل في الآخرة. بدأ أولئك الأعداء في تنفيذ مخططاتهم سواء عن طريق ما يبثونه من سموم في أوساط المجتمعات الإسلامية متمثلة هذه السموم في الأفلام الخليعة والصور العارية والأشرطة الماجنة والأدب السافل ليقولوا لك أيتها الفتاة المسلمة انظري إلى المرأة بالغرب افعلي مثلها فلتهتك الكرامة ولتتخلي عن دينك وعزتك وشرفك. كل ذلك باسم التسلية وبدعوى الانفتاح الفكري. نعم أسماء فارغة وأسماء كاذبة ولافتات مغرية لكنها تحمل خلفها السم الناطع. إي والله الذي لا إله إلا هو إنه السم الناطع. انفتاح فكري، انفتاح على فشل الغرب، انفتاح على المهزلة، انفتاح على الفاحشة، على المنكر. أي انفتاح فكري هذا؟ إنه انفتاح شهواني يضل العقل ويضل الفكر ويجعله لعبة للشيطان يلعب به ذات اليمين وذات اليسار ولعبة للسغلة من أصحاب الشهوات الذين لا هم لهم إلا التمتع بالمرأة أياً كان مصيرها وأياً كانت نهاية هذا التمتع، حتى وإن كان ذلك التمتع في سبيل إذلال المرأة وفي سبيل قتلها وفي سبيل إبادة شرفها وكرامتها. إنه التمتع الشهواني، تمتع البهائم. وللأسف وللأسف أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، يا من تقفين بين يدي الله 5 مرات لتقولي الله أكبر وتعترفي بأن الله أكبر من كل شيء. للأسف أيتها الأخت المسلمة نجد كثيرا من المسلمين رجالا ونساء على جميع المستويات يباركون هذه الوسائل ويجلبونها فرحين مسرورين جهلا منهم وظنا بأن هذا هو التقدم وذلك هو الحضارة. حتى الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة بل ولا قراءة القرآن جل همه أن يقال عنه إنه متقدم ومتحضر. نسوا الله فنسيهم. أيتها الفتاة المسلمة، هذا الطريق وتلكم الوسائل بأنواعها المختلفة وأساليبها المتنوعة من أخطر الطرق التي هدمت على الأسرة المسلمة، التي هدمت بناء الأسرة المسلمة، حتى قال أحدهم لعنه الله: كأس وغالية يفعلان في الأمة المسلمة ما لا تفعله الجيوش المتعددة. فأصبحت المرأة المسلمة تحمل فكرا مغايرا، وأصبح الرجل كذلك، وأصبح الأطفال يتلقون تعليمهم عن طريق هذه الوسائل، فتتشتت الأسر، كل يحمل فكرا وكل يسلك طريقا. والله سبحانه قد قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأحيانا يستخدم أولئك الأعداء وكثيرا ما فعلوا يستخدمون أفرادا من جلدتنا يدعون إسلاما ودينا وهيهات هيهات. أخذوا لبلاد الغرب باسم الابتعاث وهناك ربوهم حسب ما يريدون ثم عادوا لبلاد المسلمين ليتسلموا توجيه المجتمعات المسلمة وريادتها ومن خلال أولئك تنشر الرذيلة وتوزع السموم بينهم. منهم من يحمل قصدا حسنا بجهله وعدم فهمه لدين الله سبحانه وتعالى وما أقل هذا النوع، ولكنه من باب التواضع نذكرهم. والجهل بدين الله ضلال وغي نسأل الله العافية. ومنهم وأولئك هم الأكثر من يعرف الحق ولكنه مليء بالشهوانية مليء بالخبث، فقد أصبح واحدا من الأعداء وإن كان ظاهره منا ومن أهلنا. وبدأ أولئك أيتها الأخت المسلمة انظري كيف تكون الخطط وكيف تبدأ المؤامرة. بدأ أولئك بالدعوة إلى خروج المرأة، نعم أنت الباب وأنت الطريق. بدأوا يدعون إلى خروج المرأة وسفورها ويطلبون منها أن تنتصر على الحجاب وأن تمزقه، مستخدمين لذلك كل ما استطاعوا من أساليب، بداية بالكلمة الساحرة الخبيثة من خلال الأدب السافل من قصة ورواية وغيرها. أجل، قصة تقرأ، قصة تكتب، ما شأنها بالمرأة وما شأنها بالرجل؟ إنها قصة، فليقل صاحبها ما شاء وليكتب ما أراد، ليكتب عن الغرام وليكتب عن الحب، ليكتب عن الفاحشة عن السفور، وليصغ الكلمات وليعبر بما شاء. فهي قصة، وما شأنه بالقصة؟ ومن يعترض على هذه القصة فإنه يرمى بالجهل ويرمى بأنه رجل رجعي لا يعرف الحضارة ولا التقدم. وتأتي فتاة مسلمة وتقرأ هذه القصة، فهي منتشرة في الأسواق ومتناولة وسهل تناولها بين الأيدي. تأتي هذه المسكينة فتهولها هذه القصة ثم تقبل على قراءتها وعلى قراءة قصة أخرى، وهكذا وهكذا، حتى تثبت الفكرة الخبيثة في نفس هذه المسكينة. نعم، هكذا يريد الأعداء، وهكذا يحاول أولئك الأعداء، يريدون أن يثبتوا وأن يكونوا هذه الأفكار الخبيثة في ذهن هذه المرأة المسلمة المسكينة. تثبت هذه الفكرة الخبيثة مع ما هي عليه هذه المسكينة من الجهل بدين الله وعدم معرفتها بشرع الله، لأنها أعرضت أو تناست أن الحفظ إنما يكون بتعلم الدين ومعرفة منهج الله، فإن العلم الشرعي يحفظ صاحبه إذا وافق معه الإخلاص والصدق. نعم أيتها الأخت المسلمة، هكذا تبدأ المؤامرة، وهكذا بدأت كلمة ساحرة خبيثة من خلال أدب سافل أو قصة أو رواية أو غير ذلك. ونهاية حينما تتمكن الأفكار نهاية بالسب والشتم لدين الله، وتارة من خلال دفع أشباه أولئك الرجال الخبثاء من النساء اللاتي غلب عليهن الشقاء ليرفعن أصواتهن بالخروج ومشاركة الرجل في جميع أعماله باسم الحرية والتقدم، يتحدين دين الله بالدعوة إلى ما هم عليه من الفساد والانحلال، ولا تستغربوا ذلك، فإن العبد إذا اتبع هواه استخدمه الشيطان ليكون وسيلة من وسائله، فيكون شيطانا من الإنس. نعم، لا تستغربي أيتها الأخت المسلمة، فأنت بين الحين والآخر ترين نساء كاشفات عاريات يخرجن دون حياء ودون أدب، وتظنين بحسنيتك أن الأمر عفوي، لكنها أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، واحفظي واسمعي، لكنها الخطط تنفذ الخطة بعد الخطة بخطى بطيئة لكنها ثابتة ومؤثرة. أجل، خطة بعد خطة وسفول بعد سفول، وأنت أيتها المسلمة تعيشين بين تردد، أتقبلين هذا الواقع، هذا الواقع السيء، هذه الأفكار الخبيثة، وخاصة أن كثيرا من نساء المسلمين يغفلن عن تعلم دينهن وعن تعلم ما أمرهن الله به، فيقعن في الإثم وفي المعصية دون فهم ودون علم ودون معرفة، لا سيما أن كثيرا من الرجال سامحهم الله أهملوا في تربية أولادهم وتربية بناتهم. أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، ويسير الأعداء كذلك من خلال الأفلام الخبيثة الماجنة والتمثيليات الماجنة، فتأتي تمثيلية وتخرج فيها المرأة عارية، ثم تسير في شوط بعيد من الخبث ومن المكر، لتقول للمرأة المسلمة هنا وهناك: ها أنا ذا أخرج، وها أنا ذا أكسر قيود الحرية وقيود الكرامة وقيود العزة والكرامة والرفعة، فاخرجي مثلي وافعلي كما فعلت. أيتها الأخت المسلمة، يا من تغار على دينها وعلى عفتها وعلى كرامتها وعلى مجتمعها وعلى رجال أمتها، تنجح المؤامرة في تركيا ومصر لأول مرة، وتخرج المرأة من خدرها سافرة عارية فاقدة كل معاني العفة والحياء والكرامة. نعم، تخرج في البداية كاشفة عن الوجه واليدين، ثم بعد ذلك يأتي خبيث إليها ليقول لها: لما أنت متأخرة؟ رجعية، لما لا تتقدمين حتى تصبحي مثل صاحبتك في أوروبا التي حطمت كل القيود، فخرجت سافرة عارية فاقدة الحياء. وفي البداية يأخذها الحياء، لكن المخطط البطيء يسير خطوة خطوة، كلمة بعد كلمة، سخرية بعد سخرية أخرى، عن طريق ما ذكرت لك أيتها الأخت المؤمنة، عن طريق هذه الأساليب الماجنة وتلك الصيحات الكاذبة الفاجرة. نعم، تخرج المرأة التي كانت محتجمة، التي كانت محتشمة في حياء وعفة، تخرج من خدرها سافرة عارية فاقدة كل معاني العفة والكرامة، نبذت تعاليم دينها وألقت الكرامة التي أعطاها الله وجاء بها هذا الدين على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، ليرفع من شأنك أيتها المرأة ويكرمك أيتها الفتاة المؤمنة. أختي المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، وتزداد الكارثة، وتتتابع بعد ذلك بلاد المسلمين بلدا بعد آخر، حتى نشأ الفساد، وانتشرت الرذيلة والفاحشة، وأصبحت كثير من بلاد المسلمين هي مركز الفساد والفحش في العالم، فأراحت بذلك صدور الأعداء، حتى أصبح حال المسلمين كما ترين نعم، الأفلام الخبيثة، أفلام الجنس والدعارة، تنشأ في بلاد المسلمين وتخرج من بلاد المسلمين لتنشر في بلاد الغرب. أي ذل، أي انحطاط! المرأة في الغرب تطالب بالعودة وتطالب بالرجوع إلى البيت وإلى العفة والحياء، والمرأة المسلمة تدعو إلى الفساد والانحطاط إلا من رحم ربك. أيتها الفتاة المسلمة، إليك أيتها المؤمنة، أيتها الأخت المسلمة، إليك هذا الأمر، نسوقه لكي تنتبهين لأولئك الأعداء ولكي تسدين عليهم هذا الباب. نعم، وبكل أسف وبكل حرقة استراح الأعداء وسلمت صدورهم، فقد نجحوا في المعركة ونجحوا في مخططاتهم، وأصبحوا بعد ذلك ينظرون إلى المسلمين من علو. فقد المسلمون العقيدة، ففقدوا القوة، فقدوا الآداب، فقدوا الأخلاق العالية، فسدت المرأة وفسد بفسادها الرجل. ترك الرجل بيته لا يسأل عنه، وتركت المرأة بيتها لا تسأل عنه، وأصبح أطفال المسلمين يتربون على الخبث وعلى الفساد وعلى الفكر الغربي، من قصة ماجنة أو كتابات أدبية سافلة. ومن هنا نشأ جيل لا يعرف دينا، لا يعرف من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، يدعي إسلاما ولا يعرف دينا، إنها الهوية وفقط. وأحسنهم حالا من يقف يصلي بين يدي الله، أو تقف المرأة تصلي بين يدي الله ثم تخرج عارية نابذة للحجاب وللحياء، لا يعرف له عقيدة ولا يعرف له شخصية، بل هو مع كل ناعق يتبع كل ناعق ويسير وراء كل غاو وفاسد. كل ذلك بسبب الإعراض عن دين الله سبحانه وتعالى، وبسبب الركون إلى أعداء الله. ولا تركنوا إليهم، لا تركنوا إليهم فتفقدوا العزة والرفعة في الدنيا والآخرة، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وهكذا أيتها الأخت المسلمة، لا زال الأعداء في مخططهم سائرين حتى تنتهي آخر مراحله، وحتى يغطوا بهذا المخطط جميع بلاد المسلمين، وحتى لا يروا في الأرض امرأة تضع الحجاب أو تربي أبناءها على الحق وعلى الهدى. ولا بد أن ينهوه إن لم نعد إلى الله عز وجل. نعم، كل ذلك هو جزاء من أعرض عن الله وعن منهجه. ولا نزال ولن نزال نسمع بين الحين والآخر صيحات ودعوات إلى ذلك الفساد، الداعي إلى خروج المرأة وسفورها عن طريق الشعر والقصة والأدب الهابط في مجلة أو جريدة أو فيلم فاسد أو تمثيلية عارية أو غيرها. هكذا أيتها الأخت المؤمنة، أيتها الفتاة المسلمة، تسمعين بين الحين والآخر أولئك الناعقين أنواعا وأصنافا. ولا شك أن هذا المخطط ليس بسهل، بل هو مخطط يدعو إلى هدم الأمة المسلمة وإلى التخلص منها. أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، كل ذلك، كل ما قلته، كل ما سمعتي في هذا الشريط ليس نتيجة عاطفة، ليس نتيجة حماس، لكنه والله الواقع يشهد بذلك، وأنت سترين بعينيك ما ينفذه الأعداء ويخططون لك. فعليك أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، أن تتعلمي أمر دينك وتلجئي إلى الله سبحانه وتعالى، وتكوني على بينة من خطط الأعداء فلا تقعي فيها، فإنهم يدسون السم في العسل كما قد قيل. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير، هو الذي خلقك وهو أعلم بشأنك وبحالك، وهو الذي يعلم ما يصلح لك، هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا عظيما فيه الهدى وفيه النور. فالتزمي أيتها الأخت المسلمة، التزمي بكتاب الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وعليك بقراءة الكتب النافعة التي تبين لك مخططات الأعداء، وتبين لك كيف نفذ الأعداء المخطط في كثير من بلاد المسلمين. أيتها الأخت المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، دعي عنك العاطفة وابحثي عن الحق والصواب، عن الهدى، عن النور، عن العزة والكرامة، فإنك غدا ستقفين بين يدي الله. غدا سيسألك ربك جل وعلا، غدا ستنزلين القبر، غدا سيذهب المنصب، غدا سيذهب الجمال، سيذهب المال، غدا سيذهب الزوج والأب. نعم، غدا ستقفين بين يدي الله. فإياك إياك أيتها الأخت المسلمة، إياك إياك أن تقعي في المعاصي والذنوب وتتبعي خطوات الشيطان فتقعي في الضلال والهوى، وحينها والله تقدمين على الله بشر حال، وتقفين بين يدي الله حين تنزلين إلى القبر ويأتي الدود إلى وجهك وجسدك فيأكلك، حين يأتي منكر ونكير في القبر، حين خروجك إلى الله سبحانه وتعالى هناك الجزاء والحساب. فليس الأمر فوضى، إن هنالك جزاء، إن هنالك حسابا، إن هنالك جنة ونار. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أختي المسلمة، أيتها الفتاة المؤمنة، عليك بالقراءة للكتب النافعة من أمثال كتب ابن القيم رحمه الله، ككتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وكتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، وكتابه القيم طريق الهجرتين وباب السعادتين. كما عليك أيضا بقراءة هذه الكتب عودة الحجاب لمحمد بن أحمد بن إسماعيل، وكتاب الحجاب للمودود، ورسالة الحجاب لابن عثيمين، وغير ذلك من الكتب ككتب محمد بن محمد قطب في كتابه واقعنا المعاصر وكتابه الجيد هل نحن مسلمون، وغير هذه الكتب. وعليك أيضا بسماع الأشرطة الطيبة. أسأل الله عز وجل أن يحفظك من كل سوء، وأن يقيك من كل كيد وأذى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.